بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس الأول من الدروس المهمة لعامة الأمة في باب العقيدة. ويتكلم هذا الدرس عن الإسلام، عن تعريفه وبعض المسائل المتعلقة به. أولا، الإسلام من حيث اللغة تعرفه لغة هو الاستسلام. الإسلام مأخوذ من الاستسلام، قال تعالى: فلما أسلما وتله للجبين، أي استسلما لأمر الله وانقادا لحكم الله. وأما تعريفه إصطلاحا، فالإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. فهذا تعريف هو الإسلام. والإسلام هو دين الأنبياء جميعا، ابتداء من نوح عليه السلام، من آدم عليه السلام، إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم كانوا على الإسلام. قال تعالى عن نوح عليه السلام: فإن توليتم فما سألتكم من أجر، إن أجري إلا على الله، وأمرت أن أكون من المسلمين. وقال تعالى عن إبراهيم الخليل، عن إبراهيم الخليل عليه السلام: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. وقال تعالى عن يعقوب عليه السلام: إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ووصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى عن يوسف عليه السلام: توفني مسلما والحقني بالصالحين. وقال تعالى عن موسى عليه السلام: قال موسى: يا قومي إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا: على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. وقال تعالى عن سليمان حاكي عن ملكة سبأ: قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. إني ألقي إليه كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. وقال تعالى عن أصحاب عيسى عن الحواريين: وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبالرسول قالوا آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. إذن الأنبياء كلهم كانوا على الإسلام، كان دينهم هو الإسلام، جميعا كانوا على الإسلام، وهو توحيد الله جل وعلا والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. والإسلام هو الدين الذي لا يقبل الله جل وعلا يوم القيامة دينا سواه، لا يقبل الله جل وعلا يوم القيامة من أحد دينا إلا الإسلام. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله جل وعلا للناس في الدنيا، ولا يقبل يوم القيامة دينا سواه. كذلك مما يتعلق بالإسلام أن الإسلام يعرف أيضا بأركانه وأجزائه. سبق التعريف للإسلام بماهيته وحقيقته، بأنه الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. ثاني، تعريف الإسلام بأركانه وأجزائه. فقد سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذا تعريف بالأركان والأجزاء. فأركان الإسلام ومبانيه التي ينبني عليها ويرتكز عليه هذه الخمسة: أولها الشهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ومعنى الشهادة هي الإقرار باللسان عما في القلب، فلما تقول أشهد يعني أقر باللسان عما في قلبي. فلا بد في الشهادة من اعتراف القلب، لا بد في الشهادة من إقرار اللسان مع اعتراف القلب. فلو أن الإنسان أقر بلسانه ما ليس في قلبه فهذا كاذب، ولو أنه اعترف بقلبه لكن لم يتكلم فهذا ليس بشاهد. إذن لا بد في الشهادة من أمرين: من اعتقاد قلبه ونطق اللسان. فأشهد يعني أقر بلساني عما في قلبي، أشهد أن لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، لا معبود حق إلا الله تعالى، وأن محمد رسول الله، وأشهد أن محمد رسول الله. أنا أعترف بلساني، أعترف به بقلبي، وأقر وأنطق بلساني بأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسول الله. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله معناها كما ذكر العلماء يتضمن أمور أربعة. الأول تصديقه فيما أخبر، تصديقه فيما أخبر، والانتهاء عما عنه نهى وزجر، وطاعته فيما أمر، وأن يعبد الله بما شرع. فلما تقول أشهد أن محمد رسول الله يعني أصدقه في كل ما أخبر به بأنه رسول الله، وأنه من عند الله جل وعلا مرسل، وأنه جاء بالهدى والحق والبينات، وأن حلال ما حله والحرام ما حرمه. تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، إذا أمر بأمر تجب طاعته. قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، واجتناب ما عنه نهى وزجر، لقوله تعالى وما نهاكم عنه فانتهوا، وأن يعبد الله بما شرع. قال تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فهذه هي أركان شهادة أن محمد رسول الله، أركانها هي هذه الأربعة: تصديقه فيما أخبر، طاعته فيما أمر، الانتهاء عما زجر ونهى عنه، أن يعبد الله بما شرع. هذه أركان شهادة أن محمد رسول الله. الركن الثاني إقام الصلاة. الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي الفيصل والفارق بين المؤمن والكافر. فقد قال عليه الصلاة والسلام إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، إن بين الرجل والكفر والشرك ترك الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. يعني من تركها جاحدا لوجوبها ومنكرا لفرضيتها فهذا كافر بالاتفاق. والخلاف وقع في من تركها تكاسلا وتهاون، هل هو كافر كفر أكبر أم كافر كفر أصغر؟ هو ما بين أكبر وأصغر. من العلماء من قال يكفر كفرا أكبر، منهم من قال يكفر كفرا أصغر. إذن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام. الركن الثالث الزكاة وإيتاء الزكاة. والزكاة هو المال، هي المال المخصوص، مال مخصوص يدفع لمستحق مخصوص على وجه مخصوص، سواء كان هذا الزكاة في الأموال في عروض التجارة، أو كانت في الأنعام المواشي الإبل والبقر والغنم، أو كانت في الذهب والفضة، أو كانت في الزروع والحبوب والثمار. أيا كانت هذه الزكوات فإنها مال مخصوص يدفع لمستحق مخصوص على وجه مخصوص. هذه الزكاة لمن كان مالك للمال. الركن الرابع صيام رمضان، أن يصوم العبد رمضان إيمانا واحتسابا، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالركن الرابع من أركان الإسلام الصيام، أن يمسك الإنسان عن الطعام والشراب والشهوة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، إيمانا بالله واحتسابا وطاعة لله جل وعلا. شهر واحد في السنة يصوم الإنسان يبتغي بذلك وجه الله. هذا ركن رابع من أركان الإسلام. الركن الخامس من أركان الإسلام هو الحج. قال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. إذن هذا هو الركن الخامس من أركان الإسلام. والمتأمل في أركان الإسلام الخمسة يجد فيها السهولة واليسر في كلها. فأولا التوحيد هو أيسر ما يكون على المؤمن، أن يوحد الله جل وعلا. فقال صلى الله عليه وسلم إنه ليسير على من يسره الله عليه، تعبد الله ولا تشرك به شيئا. ليس بالعسير وليس بالمكلف ولا بالمتعب أن تملأ قلبك إيمانا بالله وتوحيدا له سبحانه وتعالى. والركن الثاني الصلوات الخمسة، خمس صلوات في اليوم والليلة لا تستغرق من إنسان أكثر من ساعة أو من ساعتين بالكثير. في الصلوات الخمسة مفرقة في أوقات متفرقة، ليست مجتمعة في وقت واحد، وليس بالكثير، إنما هي ركعات يسيرات، ركعات يسيرات يؤديها الإنسان لله جل وعلا وينال أجره والثواب العظيم. كذلك الصيام في العام مرة واحدة، الصيام في العام مرة واحدة يصوم الإنسان إيمانا واحتسابا، فيتقوى في بدنه وتصح أجهزة جسده وبدنه ويستفيد من ذلك صحة وعافية، وقبل ذلك أجرا وثوابا وتكفيرا للسيئات. وإذا كان معذرا فلا صيام عليه، إذا كان مريضا أو كان مسافرا أو كان شيخا كبيرا أو امرأة عجوزا فالصيام عنها ساقط، وعليها وعليهما الفدية على الكبير وعلى المريض وعلى المرأة العجوز، عليهم جميعا أن يطعموا مسكينا مكان كل يوم، وهذا من تيسير الله جل وعلا. الزكاة لمن كان غنيا، الزكاة لا تجب على الفقراء، إنما تجب على الأغنياء وتعطى للفقراء، والحج لمن كان مستطيعا. فإذا تأملنا هذه الأركان الخمس نجد أن فيها اليسر والسهولة، فقد يكون واجب على الإنسان من هذه الأركان ثلاث أركان، قد يؤدي فقط يكون واجب عليه أركان ثلاثة، وهي التوحيد والصلاة والصيام. الزكاة إذا كان فقيرا والحج إذا كان فقيرا يسقطان عنه، فيبقى عليه أركان ثلاثة فقط، يكون قد دخل بالإسلام وحقق الإسلام بهذه الأركان الثلاثة، والرابع والخامس لا يجبان عليه لفقره. إذا كان فقيرا فليس عليه زكاة، لا تجب عليه الزكاة، بل يعطى هو من الزكاة. وإذا كان فقيرا كذلك فلا يجب عليه الحج، لأنه لا يملك المال والزاد والراحلة ليؤدي الحج. إذن يصح إسلامه بأن يؤدي هذه ثلاث أركان، وهي التوحيد والاتباع النبي عليه الصلاة والسلام والصلاة صلوات الخمسة وصيام رمضان، وهذا من تيسير الله جل وعلا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا سواء الصراط، وأن يحسن إسلامنا، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. وإلى ملتقى في الدرس القادم إن شاء الله عن الإيمان، والله تعالى أعلم، وصلى الله وبارك وسلم على عبده ورسوله محمد.